بين يدي لقاء اليوم عند حديثنا عن صفات معلم القرآن الكريم حيث وصلنا إليها البارحة، أتقدم بهذا النص الذي نلمح فيه جانبا من الجوانب التي لا بد منها في بناء شخصية أفراد أبنائنا في الحلقات، وهي مسألة اكتشاف المواهب في الطلاب. تأملوا هذا المشهد. يحكي لنا أبو محذورة مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، تأملوا كيف كانت بداية انضمامه إلى وفد المؤذنين. يقول: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين خرجت عاشر عشرة، يعني كانوا عشرة، كان عمره 15 عاما في ذاك الحين، فخرج مع شابة متقاربين في السن يعني يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: نطلبهم. فسمعتهم يؤذنون للصلاة، يعني لساته شبيب وحديث عهد برفقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقمنا نؤذن نستهزئ، يعني صاروا يسووا على أساس أنهم عم يأذنوا ويعني يستهزئ في الأذان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع صوتهم في معسكر الجيش، قال: لقد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان، إيش سمع؟ تأذين إنسان حسن الصوت. سمعت بهدول حتى هم عم ينقلوا في الأذان، سمع واحد صوته حسن. قال: فأرسل إلينا فأذنا رجلا رجلا فكنت آخرهم. فقال حين أذنت: تعالى. فأجلسني بين يديه ثم مسح على ناصيتي صلوات ربي وسلامه عليه، ما أعظمه من معلم ومرب، فمسح على ناصيتي وبارك علي ثلاث مرات، دعا له بالبركة، ثم قال: اذهب فأذن عند البيت الحرام. من شخص عم يستهزئ بألفاظ الأذان إلى شخص يرسله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرفع شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله في الكعبة. تأمل على المشهد. قال: قلت: كيف يا رسول الله؟ وفي الصبح فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه الأولى يعني الأذان كيف يؤذنون بها، وفي الصبح الصلاة خير من النوم، وعلمني الإقامة مرتين مرتين، وكان عمر أنا ذاك كم؟ 15 عاما. طيب ما ثمرة هذه التربية وهذا التوجيه وهذا الاختصاص؟ قال الواقدي: كان أبو محذورة يؤذن بمكة إلى أن توفي سنة 59. تأمل يعني كم سنة بقي يرفع شهادة التوحيد في الحرم، وهو من عمره 15 سنة، إلى أن توفي، وبقي الأذان في ولده وولد ولده إلى اليوم بمكة. الإمام البخاري بين يدي معلمه فقال: لو أن أحدكم جمع كتابا في صحيح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة كلمة بنت أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى. فأفرد له عمره الإمام البخاري رضي الله عنه حتى أخرج لنا هذا الصحيح. قد تلقي بكلمة بعبارة يرى منك، يعني أذكر أحدهم قال: كنا في رحلة في مدرسية مع رحلة بحلقات القرآن الكريم مع مجموعة من الطلاب الحلقات، فبينا نحن في الطريق نزلنا في لتعبئة الوقود للسيارة، فنزل من الباص بعض الشباب واشترى بعض العصائر والشبس وكذا ووزعها على هالطلاب الشباب صديقهم يعني. قال: ثم مضى بنا الباص. قال: وفي بعض الطريق أمسكت بالعلبة الفارغة للعصير ورميتها من الشباك، والمربي المعلم في الباص. ماذا فعل؟ لم يعنفه، لم يؤنبه، أمر صاحب السيارة أن يتوقف، ثم رجع وحملها ووضعها في كيس القمامة الموجود في داخل الباص ولم يكلمني شيئا. فعم يقول هذا الطالب، طبعا هو صار من المشرفين التربويين في الحلقات القرآنية، عم يقول هذا الموقف يعني لو فعل فيه إيش ما أراد، يضربني، يصيح علي، يأنبني، أي شيء كان أهون من هذا التصرف الذي فعله، لكنه غرس في نفسه قيمة كبيرة بسنة احترام الطريق وما يجب للطريق على الإنسان. لذلك أيها الأحبة، هذه المواقف التي يستثمر منها المعلم، يرى موقفا في الحلقة فيوجه توجيها لربما كان سببا في بناء قائد من قواد الأمة، موقف أو كلمة أو تصرف يتصرفه في الحلقة يغير حياة إنسان. طيب، كيف للمعلم أن يستثمر هذه المواقف؟ إن لم يكن لديه من الزاد التربوي والعلمي والمعرفي ما يمكنه من التقاط هذه المواقف حتى يخدمها في بناء الشخصية، لن يستطيع التقاط هذا الموقف. لذلك هناك صفات لمعلم القرآن الكريم لا بد أن تكون متحققة فيه بقدر، يعني هناك يا إخوة حد أدنى من هذه الصفة، كصفة الصبر على المتعلمين على سبيل المثال من الصفات الشخصية أو الذاتية أو الفطرية، كلها بذات التوصيف. هناك حد أدنى من الصبر على المتعلمين، ألا يعنفهم، ألا يضربهم، ألا يستعمل العبارات اللاذعة إلى آخره، هذا الحد الأدنى. لكن هناك نوع من الصبر أعلى، كلما زادت قيمة الصبر تمثلا في سلوك المعلم كلما كان انعكاس أثرها وتحققه في الطلبة بدرجة أكبر. إذن يا إخوة، هذه الصفات التي سأذكرها لها حد أدنى ولا حد لأعلاها، فالحد الأدنى منها لابد أن يكون متوفرا على الأقل في معلم الحلقة القرآنية. كلما زاد تحقق المعلم بهذه الصفة كلما زاد أثره التربوي، أثره العلمي. بمعنى مثلا في المسألة العلمية المعرفية، المعلم لابد أن يكون ملما بأحكام التجويد، هذا الحد الأدنى. طيب، ماذا لو كان مجازا؟ سيكون أثر هذه الإجازة متحققا في الطلاب من حيث حسن الأداء، من حيث فهم أحكام التجويد بدرجة متكاملة. ماذا لو كان مجازا بالقراءات؟ ستكون نظرته أوسع وتأثيره وأثره في الجانب المعرفي والعلمي في الطلبة أكبر. وضحت الفكرة يا إخوة؟ تعالوا لنلحظ هذه الصفات التي لابد أن تكون متحققة ولو بحدها الأدنى في معلم القرآن الكريم. أول جانب يبني شخصية معلم القرآن الكريم هي صفات فطرية ذاتية موجودة في ذات وشخصية المعلم، صفات معرفية لابد أن يكتسبها، أن ينمي جانبه المعرفي كما سنلحظ ونبين إن شاء الله تعالى، منها تخصصي ومنها شرعي كما سنبينه. ثم هناك صفات خارجية للمعلم أيضا لابد أن تكون ظاهرة في سمته وهندامه، وهناك صفات مهنية تتعلق بالجانب المهني في الحلقات القرآنية. تعالوا لنبدأ بأول جانب من جوانب بناء المعلم القرآني. ركزوا معي يا إخوة، هذه الصفات ماذا قلنا؟ شبه هذه الصفات لها حد أدنى وحد أعلى. المعلم لا يصح، إذا أردنا أن نبني حلقات قرآنية بناء صحيحا وأن نخرج جيلا قرآنيا فريدا، فأقلها أن يكون الحد الأدنى متحققا في المعلم. أول صفة وأهم صفة سلامة الاعتقاد. ولماذا تكون العقيدة مهمة؟ لماذا اعتبرنا أول صفة وأهم صفة متعلقة بالصفات الفطرية الذاتية الشخصية هي سلامة الاعتقاد؟ نعم، لأن السلوك دائما نابع عن الاعتقاد. أيوة، لأن أكبر مؤثر في السلوك هو الاعتقاد. أحيانا يا إخوة بتجي بتشوف أنواع من الشباب، هذا حالق مش عارف فاتح شوارع برلين في راسه، هذا بتشوف لابس لبس عجيب، واحد بتشوفه عامل هيك شعر يعني عجيب، أنا بشوف هيك بعض طلاب الجامعات أسأل الله يوجههم للخير، شعر هيك مع أنه ترى صفاته طيبة وأخلاقه، بس هيك عنده يعني هالسلوك هذا غريب. طيب، في ناس اعطيه مال الدنيا بنفس السن وبنفس الجامعة وبنفس المقعد جنبه، اعطيه مال الدنيا ما بيعمل هالكدش هذا، ليش؟ بتجي لعنده تقول له بقى هو من طائف، لك يا أخي الله يدي الله ليك على هالشكل، إيش تقول له؟ إيش رأيك خود أخي هاي كذا وسوي لي مثل هالفيلم هذا؟ مستحيل. طيب ليش ما بتسويها؟ بيقول لك مشان هيك. شايفين يا إخواني كلمة هيك؟ التعليل الذي يعلل امتناعه عن الفعل الخطأ بسبب ماذا؟ لما بيقول لك مشان هيك، اللي زرع فيه هيك هذا بده قبلة على الجبين، لأنه زرع هذه القيمة لا يتحقق إلا بعد جهد جهيد. شو بيمنعه أنه يتصرف مثل صاحبه؟ مشان هيك اللي زرع فيه هيك أب أم معلم صديق، هذا يحتاج إلى قبلة على الجبين، قبلة شكر لأنه غرس قيمة منعته من السلوك الخطأ. حطه وين في أي بلد ما ممكن يتصرف هذا السلوك. واضح يا إخوة؟ إذن الاعتقاد أكبر موجه لسلوك الإنسان، هو الماكينة الجوة. طيب، اعتقاد المعلم تكفير المسلمين على سبيل المثال، صاحب فكر متطرف وغلو، أي انعكاس تجده في كلامه؟ كل ما بحكي مع واحد قل له يا كافر يا. لا يقيم وزنا لأئمة الإسلام، تعظيمه لله عز وجل ولشرائع الدين سيكون ضعيفا، لأن هذه مسألة كم فيها من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحذر منها؟ لو امتلأ قلبه بتعظيم الله لما جرؤ على قول هذه اللفظة. المعلم الحد الأدنى أن تكون فيه خشية من الله، والحد الأدنى من الالتزام، الحد الأدنى مما يتعلق بالعقيدة أن يتعلم هذه الجوانب المتعلقة بالعقيدة الإسلامية غارسا لها في قلبه. طيب ماذا لو كان صاحب إيمان عميق، صاحب خشية من الله، صاحب مراقبة؟ أي شيء ينعكس في خلق طلابه وتلامذته؟ إذا ما ذكر الله عظمه، إذا ما رأى سلوكا من سلوك طالب حاطط المصحف على الأرض، كثير أنا بشوف هذا المشهد، جزء بيقول لك هذا جزء، يعني جزء عم جزء بارك الأجزاء حطه على الأرض وعم يقرأ فيه. الأصل من أدابنا مع القرآن الكريم أن لا يوضع على الأرض حيث مداس الأقدام ومكان الممتهن، لابد أن يكون مرفوعا على الأقل، أنت تحطه بين إيديه ترفعه على طاولة، أما على الأرض لو كان المعلم في قلبه تعظيم الله عز وجل وتعظيم كلام الله ما ممكن يسمح بهذا المشهد أمامه. لو رأى الطالب، لأنه أحيانا بيشوف المعلم بيحط المصحف على الأرض وبيكتب، لو الطالب شاف من المعلم أنه إذا ما أراد أن يحمل المصحف رفع المصحف وجعله على مكان محترم ونبه أكثر من مرة لا تحطه على الأرض، هذا كلام الله عز وجل ما بيصح نحطه في المكان الممتهن، ونبه إلى هذا، هذا الاعتقاد ينعكس يا إخوة في السلوك. أذكر لكم أبياتا مما ذكره الإمام أبو عمرو الداني، فتأمل ماذا قال الإمام أبو عمرو الداني في الأرجوزة المنبهة. قال: فاقصد شيوخ العلم والرواية ومن سما بالفهم والدراية. هو الآن يتكلم عن طلبك للعلم وقصدك لطلب القراءة والقراءة على الشيوخ، فينبهك إلى مسألة أنك إذا ما أردت أن تبحث عن شيخ تأخذها عنه الرواية فاقصد من؟ قال: فاقصد شيوخ العلم والرواية ومن سما بالفهم والدراية، يعني له إسناد متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم يروي القرآن بالإسناد، وله دراية، له علم وفهم لما يروي، وأيضا سما بالفهم، هو متمكن علميا مما يقرئ الناس ويعلمهم إياه. ثم قال: واتبع السنة والجماعة وقام لله بحسن الطاعة وجانب الأراذل المبتدعة واعمل بقول الفرقة المتبعة. إذن هذه التوجيهات، هذه يا إخوة ما مقدمة في العقيدة ولا منظومة في العقيدة، هذه منظومة في القراءات، ينبه في بدايتها لماذا؟ إلى أي شيء؟ إلى طريقة البحث عمن تقرأ عليه، فاختار لك شيخا ووصفه بمواصفات التمكن العلمي وعلو الإسناد، ثم ذكر مسألة مهمة أنه على الجادة سليم الاعتقاد، لأن سلوكه واعتقاده سيؤثر فيك عاجلا أو آجلا. الركن الثاني إذن يا إخوة من الصفات الفطرية الإخلاص وصحة المقصد. أعمال القلب أيها الأحبة لا بد لها أن تظهر على الجوارح، أعمال القلب لا بد لها أن تظهر على الجوارح، لذلك كانت مسألة الإخلاص جعل الإسلام مقام الأعمال عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. لذلك أيها الأحبة، مسألة الإخلاص إذا ما صدقت في القلب وترسخت في النفس كان لها أعظم الأثر في نفوس الطلبة. مما يبني المعلم من حيث الصفات الفطرية هو حسن الخلق. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يحكي لنا هذا المشهد المقداد رضي الله عنه، قال، والحديث في صحيح مسلم، قال: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وصاحباي. أتى هو وصاحبين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال، غريب يعني جاي هو بده يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم منه، قال: فجعلت أعرض نفسي على أصحابه، يعني بدي حدا يكفلني يجلسني يأكلني يشربني عنده، عبين أنا ما أقضي عملي أنا وأصحابه ونمضي. قال: فما أضعفنا أحد، لأنه أتى في سنة كان فيها فقر وشدة على المسلمين، ما في حدا عنده شيء، وفي المسجد في مكان، يعني أنه ما عجزان عن مكان الإقامة، في مكان إقامة في المسجد في الصفة، لكن ما في حدا عنده ما يطعمه به. قال: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني ذهب بي إلى بيته، فسأل أهل البيت فلم يجد عندهم شيئا، فجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية من المسجد، ثم قال للمقداد، وقد كانت هناك أعنز، بعض يعني الأغنام فيها شيء من الحليب، جعلها بعض الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم منحة. قال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم 3 أعنز يأمرني أن أحلب حليبها فأجعله 3، يعطي للنبي صلى الله عليه وسلم قسما، ثم يأخذ ذاك القسم له ولصاحبيه. تأمل هذا المشهد. قال: ذات يوم وكان جائع، يعني شو بدي يساوي الحليب، حليب ومي، فكان جائعا جدا جدا جدا. قال: فاستلقيت في الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى أعماله ويحل مشاكل المسلمين وبيوته وكذا، ثم يعود إليهم ليلا. قال: فكنت مستلقيا فجاءني الشيطان وقال: إن رسول الله، عم يوسوس له هيك، عم يحكي في راسه، النبي صلى الله عليه وسلم عنده الصحابي وعنده نساء، ويعني أكيد بيكون دبر حاله، النبي صلى الله عليه وسلم تأخر هداك اليوم في الليل، والمقداد متألم جائع، فجعل يقول في نفسه، لأنه هو بيقسم الأجزاء وبيحطهم هناك بيشربوا اللي لهم، ثم يغطي الإناء المخصص للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجعلت يعني فجعل الشيطان يحدثني أنه النبي صلى الله عليه وسلم عنده أسرة وبيكون عنده الصحابة هذا أهدى، وليك تأخر اليوم بالليل أكيد رايح يتعشى عند حدا. قال: فما زال بي حتى قمت إلى إناء النبي صلى الله عليه وسلم فشربته. قال: فلما شربته عدت إلى فراشي، وهنا بدأ الشيطان يسوي له بالطريقة المعاكسة: ماذا فعلت يا مقداد؟ أي شيء صنعت؟ تشرب شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوشك أن يحضر إليك الآن فيدعو عليك فتهلك. قال: فحرمت النوم، ما عاد أحسن نام، وأنا أتأمل وإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد. قلت: وقعت المصيبة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإناء فكشفه فلم يجد قسمته، فرفع يديه، فقال المقداد: هلكت. لكنه رؤوف الرحيم بالمؤمنين، رؤوف الرحيم صلوات ربي وسلامه عليه، فقال: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني، ثم أغلقه ومضى، جلس في زاوية أخرى. فقام المقداد، فلما سمع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ سكينه ثم انطلق إلى الأعنز، مع أنه الأعنز ما نقله، لكن بدي يجيب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما وصلت إلى الأعنز فاقتربت منها وإذ بضرعها ممتلئاً، 3 أعنز ضرعها ممتلئ، مع أنه من شوية هو حلبهم، لكنها بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة من الله. قال: فاحتلبت الأعنز ثم أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت يعني لبن أمامه، ثم قلت لرسول الله: اشرب يا رسول الله، فشرب. قال: فلما انتهى قال: اسق صاحبيك، فقلت: يا رسول الله اشرب، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثانية. قال: ثم قال أعطي صاحبك، قلت يا رسول الله اشرب. قال فلما رضيت، شوف هالعبارة يا إخوة، رضيت رضيت، ورأيت أنه ارتوى استلقيت على ظهري ضاحكا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إحدى سوآتك يا مقداد، أنت عامل عملي. فقلت والله يا رسول الله كان من خبري كذا وكذا. فلم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم ولا وبخه، وإنما قال هلا أيقظت صاحبيك فيصيب مما أصبت، يعني صحي صحابك طيب يأكلوا. فقلت يا رسول الله لا أبالي بعد أن شربت إن شرب أحد من أهل الدنيا، أو عبارة نحوها، يعني بس أهم شيء أنا أمنت أنت شربت ورضيت وأصبت دعوتك، اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني، ما بيهمني بعدك أي أحد من الدنيا. أي خلق هذا؟ طيب بالمقداد يوم عاش هذا الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاش هذا الموقف، تتوقع يبذل روحه لهذا الإنسان أم لا؟ تتوقع أنه يبذله لأجله أم لا؟ الصحابة في يوم حنين الأنصار لما وقف أمامهم وذكرهم ولو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، ثم دعا لهم، أي شيء تتوقعه من هؤلاء؟ حسن الخلق أيها الأحبة ركيزة أساسية في معلم القرآن الكريم، كلما عظمت تحصل أثرها وعظمت تربية هؤلاء الطلاب، وحصلنا على جيل قرآني فريد بمقدار ما تتميز هذه الصفات وتعلو. مما يبني الصفات الفطرية أو مما يلزم معلم القرآن في الصفات الفطرية الصبر على المتعلمين. تعلمون أيها الأحبة الطلاب طباعهم مختلفة، نتج من الطلاب من له سجية صعبة، أخلاقه سقيمة، كلامه فيه بذاءة، طباعه هكذا، سلوكه فوضوي، ماذا يحتاج من المعلم؟ لابد أن يكون الطالب بالنسبة للمعلم كالولد بالنسبة لأبيه، فكلما زاد صبره على هؤلاء المتعلمين زادت فائدة واستفادة المتعلمين من هذا المعلم. نعم، الإمام الجزري يتكلم عن أحد أئمة القراءة، قال ما منعني، كان عالي الإسناد وصاحب تمكن عالي في علم القراءات إلا أنه لم يقرأ عليه، قال ما منعني من القراءة عليه إلا شدته على طلابه، كان يمسك بيده سلسالا معه، يعني سلسلي، فكلما أخطأ الطالب ضرب بها رأسه، يعني سلوك صعب، ونجد هذا من بعض المعلمين. إذن الصبر على المتعلمين من أخطائهم وسلوكهم يثمر كثيرا في استفادة المتعلمين من هذا المعلم، واضح يا إخوة؟ أيضا من الصفات الفطرية التي لا بد أن تكون متوفرة في معلم القرآن الكريم هي الرحمة بالمتعلمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحضر إليه الشبان ومن يريد أن يطلب العلم والحريصين عليه يحضرون إليه، فيذكر أحدهم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم القرآن والفرائض، وكنا فتيانا حزاورة، يعني متقاربين في السن، كلياتهم هيك شباب 17-18 في هذا السن. قال فأقمنا عنده 20 يوما، قال فلما رآنا اشتقنا أهلنا، يعني وجد أنه بعد 20 يوم صار لهم رغبة بالذهاب إلى أهلهم والأنس بهم، صرفهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وصاهم ودعا لهم. هذا الملمح اليسير يوجهنا إلى جانب عميق في نفسية المعلم، أنه لا بد أن يعمق هذه الصفة في قلبه، حمله للرحمة على عموم الناس وخصوصا على من يعلمهم يثمر أثرا كبيرا في استفادة المتعلم من أخلاق المعلم. تلاحظون يا إخوة هذه الصفات الفطرية المقصد الأساسي فيها هو استفادة المتعلم، لأنك بقدر ما يكون هناك سلامة في الاعتقاد وعمق في الإيمان وبناء لأعمال القلوب ستجد أثر هذا متحققا في الطلبة، سيستفيد الطلبة بقدر ما تتحقق هذه الصفات باستطاعتهم أن يستفيدوا من هذا المعلم أو المربي. ونختم أيضا بالنسبة للصفات الفطرية بالعدل بين المتعلمين، بمعنى لا تكاد تخلو حلقة من طالب مجتهد وطالب آخر لديه ظروف تمنعه من التقدم والتميز، ويوجد بعض الطلاب الموهوبين في الحلقات وبعض الطلاب الذين يعانون من إشكاليات ربما أسرية، ربما ضعف في الذاكرة والمقدرة الحفظية، فلا بد أن يكون هناك عدل بين المتعلمين حتى في النظرة. لكن لا يعني هذا أن أضيع الحوافز، من تقدم وحفظ لا يعني ألا أكرمه، لكن يعني أنك في تعاملك مع طلابك في الحلقة لا بد أن تعطي لكل ذي حق حقه، لا بد أن يكون هناك عدل في التكريم. طالب، أي طالب حقق أي جانب، يعني لا يعني أن طالبا يتميز في الحفظ ألا تكرم الطالب الذي يتميز في الأنشطة. مولا أنك أنت معلم قرآن، الطالب الذي يبدع في الأنشطة لا تكرمه ولا بتسميه فارس الحلقة ولا بتسميه مثلا تلقبه بلقب خاص أو تمنحه هدية مادية أو توجه إليه شيئا معنويا. واضح يا إخوة؟ إذن لابد أن يكون هناك عدل في التعامل، أيهم أحسن أحسنت إليه، أيهم تميز أكرمته، أيا كان هذا التميز لابد أن يكون هناك عدل بين المتعلمين حتى في الأسئلة. أنت في درس التجويد عم أعطي والله الأسئلة، لا يعني أن تسأل فقط الطالب المتميز ويلا جاوبك ومشينا ومشينا، لابد أن تستثير دافعية كذلك الطالب الآخر الذي ربما صارت له ظروف، ما حضر، ما عنده مقدرة، ما عنده همة كبيرة، عنده إشكاليات منعته من التفاعل. إذن لابد أن يكون هناك عدل بين المتعلمين. إذن هذه يا إخوة الصفات الفطرية التي الشخصية الذاتية كلما تحققت وزادت نسبتها في نفس المعلم وذاته كلما تحقق الأثر الأكبر في نفسية المتعلمين. أنتقل إلى الحديث عن جانب آخر في حياة المعلم، ألا وهي صفة مهمة جدا جدا جدا، هي تجذر الصفات المعرفية. ماذا نعني بالصفات المعرفية؟ أول جانب فيها هو المعرفة الشرعية، والجانب الثاني المعرفة التخصصية، والجانب الثالث المعرفة التربوية، وختامها المعرفة الثقافية. رسالة القرآن أيها الأحبة رسالة متكاملة فيها علاج لحال الناس وعلى مدى الأزمان، فهي رسالة الخاتم. لذلك المعلم إن لم يكن مثقفاً الحد الأدنى من الثقافة على الأقل فلن يستطيع أن يواكب متطلبات الحضارة والمشكلات المتجددة الثقافية في نفوس الطلبة إن لم يكن مطلعاً في الجانب الثقافي بشكل جيد، سأتكلم عنها واحدة واحدة. المعرفة التربوية، ذكرت أن هناك أحداثاً تحدث في الحلقة، فإن لم يكن المعلم ملماً بالمعارف التربوية وبخصائص علم نفس النمو وخصائص الفروق السنية المختلفة بين الطلاب لن يستطيع أن يغرس القيمة من خلال استثمار موقف، من خلال رحلة يقيمها للطلبة، لن يستطيع أن يعمق وأن يغرس قيمة تربوية. أيضاً المعرفة التخصصية المتعلقة بعلم القرآن الكريم، ما العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم؟ علوم القرآن أن تكون له حد أدنى من الاطلاع عليها. أيضا علم التجويد مثلا أن يكون له اطلاع متعمق فيه، كلما زاد اطلاعه زاد أثره وزاد اقتناع الطلبة به. أيضا المعرفة الشرعية، فهو ما زال يعني يطوف حول أركان الإسلام وتعاليمه المنبثة في القرآن. أمثل لهذا الأمر مثالا، لو حصل أنه طلعنا في طائرة شو اسمها هي إسقاط المظلة، بدنا ننزل بالمظلة، جيد؟ طيب أنا في الطائرة، قالوا لأنه يا أخي الطيار مشهور جدا والطائرة من نوع كذا متميز جدا، يعني أنا أمنت أنه الأمور تمام، حطلع بالجو ما في مشكلة، جيد؟ بعدين قالوا لك هي السترة اللي بدك تلبسها، وهي المظلة مصنوعة مش عارف بأين بلد وخيوطها متميزة ومتمكنة والأمور على ما يرام. السؤال، أنا مطلعيني مشان إيش؟ عشان افتح المظلة وانزل، صحيح؟ طيب ما أهمية معرفتي بجنسية الطيار؟ هل يترتب عليها حياتي وموتي؟ يعني إذا عرفتها ماشي الحال، لكن وإذا ما عرفتها ما في مشكلة، ممكن أهبط بسلام. طيب نوع الدواليب تبع الطائرة إيش رأيكم؟ ما في مشكلة يعني، اللي عرفتها منيح ما عرفتها عادي، لا يؤثر على هدف إسقاط المظلة. طيب نوع المقاعد تبع الطائرة، الطباخ اللي بيطبخ في المطبخ إيش جنسيته، إيش نوع الطعام اللي بيقدمه، يعني كل هاي معلومات ثانوية ما بتهمني بدرجة كبيرة. صحيح أنا بهمني يكون الجو أهم شيء، أطلع في الجو سليم وأنزل سليم. طيب نوع الحبال اللي صممت منها المظلة أهم من هدوك، لكن يعني حتى لو ما عرفتوا أهم شيء قالوا لي هاي مطابقة للمواصفات تبع الإسقاط المظلي، أهميتها شوية ماشي الحال أعلى من تلك، لكن نفس الوقت ما فيها المشكلة الكبيرة. لكن الكبسة اللي بتكبسها مشان تفتح المظلة إذا ما عرفتها رحت في خبر كان واضح يا إخوة. المفتاح تبع المظلة هذا أهم شيء لازم تعرفه، يعني كل المعلومات هذيك لو تركتها ما في مشكلة، لكن هاي ها هذا هو العلم الضروري في هذه الأمور الأربعة. في شيء أساسي إذا لم تعرفه، لأنه نحن نتكلم على جانب معرفي، إن لم تعرفه دمرت الهدف الذي تقوم عليه هذه المؤسسة. واضح يا إخوة؟ لكن كل ما زادت معلوماتك، درست عن الطيران ودرست عن مش عارف إيش وسألت على كل صغيرة وكبيرة وتعلمت إيش فيها الطائرة وتعلم، جزاك الله خير. لكن في أشياء أساسية إن لم تتعلمها يقتل الناس مين؟ نصف عالم ونصف طبيب، نصف عالم ونصف طبيب. طيب ما الذي يلزمنا في الجانب الشرعي؟ في مادة تدرس في الجامعات اسمها الثقافة الإسلامية. إيش يعني الثقافة الإسلامية؟ بتعطيك الحد الأدنى من المعلومات عن كل علم شرعي، فتعطيك ما يلزمك ضرورة في جانب العقيدة الإسلامية، ما يلزمك ضرورة في جانب الفقه وهكذا. طيب أنا سأسقط هذا المثال على مثلا الجانب الفقهي. طيب أخي الله فقير يمكن بتجوز علي الصدقة مثلا، أحدهم يقول هل هو مطالب بدراسة أحكام الزكاة؟ طيب لحنا الآن في محرم، فرض عين علي أتعلم أحكام الحج، شو رأيكم؟ إذا بدي أحج عم قلك لحنا في محرم لسه باقي للحج كم؟ لسه في 11 شهر، هل فرض عين علي أتعلم أحكام الحج؟ لا. طيب أنا ماني تاجر، واجب علي أتعلم أحكام البيع والشراء والمعاملات؟ هذا كله اسمه فرض كفاية بالنسبة لك. طيب ما هو الفرض العيني الخاص؟ الطهارة، الصلاة، ما يلزمك لإقامة أمر دينك، حفظ القرآن الكريم كله فرض عين على كل مسلم؟ لا. ما هو فرض عين عليك؟ ما تقيم به صلاتك، سورة الفاتحة، هذا فرض عين عليك أن تتعلمه. إذن يا إخوة المعرفة الشرعية هناك حد أدنى، لأنك أنت معلم القرآن الكريم وتحمل رسالة القرآن تريد أن تبلغها وأن تغرسها في نفوسهم، فلا بد أن يكون لديك اطلاع على العلوم الشرعية في حدها الأدنى. يعني دورة شرعية مدتها 3 شهور 4 شهور تغسل عنك كل ما يلزمك في الجانب المعرفة الشرعية. أما المعرفة إيش اسمها يا إخوة؟ المعرفة الإيش؟ التخصصية. فهذه حدها الأدنى عالي، لأن هذا التخصص هو تخصصك، أنت تقوم على حلقة قرآنية، فلا يعقل أن لا تعرف نظرة عن علم القراءات. لابد معلم القرآن يكون عنده معرفة بعلم القراءات. لما بيجي بيقول لك طالب يا شيخ لحنا شو عم نقرأ، بتقول له هاي رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، مين شو يعني رواية ومنو هذا حفص ومنو هذا عاصم وشو يعني شاطبية، هاي مشكلة. كما فعل أحدهم حين سئل قالوا له أنه قصر المنفصل كيف يعني، قالوا أنه في قصر المنفصل أنه في وجه لقصر المنفصل من طريق الطيبة، إيش يعني الطيبة؟ قال له مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخوة؟ فهذه مشكلة طبعا، يعني حتى ما المسألة في لحنا من طريق الشاطبية لا يوجد قصر لحفص عن عاصم في المنفصل، واضح يا إخوة؟ ما في قصر، فقط 4 أو 5 حركات. أما من طريق الطيبة فله القصر، تمام؟ مالنا في المسألة العلمية، نحن نتكلم على الجانب التخصصي. الجانب التخصصي لابد أن تكون فيه متمكنا. قال أسلافنا: من لم يعتقد لم ينتفع. من لم يعتقد لم ينتفع. كيف يعني من لم يعتقد لم ينتفع؟ من لم يعتقد بكمال أهلية معلمه للتعليم لن يستطيع الانتفاع منه. فقهيا، لو كنت تصلي خلف إمام فرأيت أنت رأيت عورته، وبقية المصلين ما حدا شافها، تصح صلاتهم أم لا؟ تصح صلاتهم، وأنت لا تصح صلاتك. ليش؟ لأنك اعتقدت عدم كمال أهلية الإمام. وهكذا العلم، لو سألك الطلاب مسألة في التجويد وتلبكت وارتبكت وأخطأت، هذا ينقص من مقامك العلمي والاستفادة منك في أثناء الدرس، إذا ما كنت يعني مرتبكا في تقديم المادة العلمية بالدرجة الصحيحة. واضح يا إخوة؟ إذن المعرفة التخصصية لابد أن تكون فيها متمكنا، الجانب التجويد لابد أن تكون فيه ضابطا متحققا، حافظا لمتن لمتنين، فاهما لشرحهما، كيفية التقديم، كل ما يلزم في جانب القرآن الكريم. المعرفة التربوية، علم التربية أيها الأحبة علم واسع، وما زالت إلى اليوم النظريات التربوية في تحديث مستمر، لكن هناك جوانب تربوية للحلقات القرآنية سنعرض لها أيضا إن شاء الله في دورة لاحقة في وضع الخطة وكيف نضع الخطة التربوية في الحلقة. فالجانب التربوي في الحلقة هناك جزء معين يلزمك أن تكون ملما به. كيف تستخدم المواقف التربوية حتى تغرس قيمة؟ كيف توجه سلوك الطلاب إلى مسلك معين؟ كيف تؤثر فيهم بسلوكك؟ يعني أخلاقك وطبعك كيف تنقله إلى الطلبة؟ هذا له مسالك تربوية لابد أن تكون مطلعا عليها بالحد الأدنى. ثم المعرفة الثقافية، قلنا بأن الطلاب يا إخوة الآن أمام تدفق ثقافي هائل، الإنترنت ليل نهار، وسائل التواصل الاجتماعي تبث إليهم بكل الأفكار والاتجاهات والعقائد والمسالك الفكرية المختلفة. إن لم يكن لديك اطلاع بواقعك ومعرفة بالمفاهيم الثقافية التي تنتشر بين الطلاب لن تستطيع أن تعالج هذه المشكلة. يعني مثلا لو إحنا أيام زمان شوية ما بنفهم إيش يعني إنستغرام، وما بنفهم إيش يعني بلاي ستيشن، وشفت الطلاب بلاي ستيشن بلاي ستيشن بلاي ستيشن، وانت تقول ايش هذا، ما مش عارف ايش، ما عندكم عقل، ما عندكم. لكن لو رحت لعبت انت شويه بالبلاي ستيشن بتعرف ليش الطلاب متعلقين فيه. لو شفتهم كيف بيستخدموا الان، صار كثير منا حتى من يعني من كانوا قبلنا صار يستخدم الفيسبوك، صرت انت تلاقي له بتجلس ساعتين ما انك شاعر بنفسك، بينما لو انت ما بتعرفه حتكسر الجوال لابنك وانت مانك عارفان اسلوب الجذب الذي يجذبه هذا التطبيق. واضح يا اخوه؟ اذا المعرفه الثقافيه مهمه جدا في علاج مشكلات الحلقات القرانيه. انتقل الى الركن الثالث من اركان الصفات اللازم تمثلها عند معلم القران الكريم، الا وهو الصفات الخارجيه. في الاعياد بتشوف بعض الطلاب بعض الاولاد بيشتروا لهم توب العيد ايش؟ لبس شرطه. كيف بتشوف سلوكه نتيجه هاللباس؟ عامل نظام منظم بالطلاب بالاولاد، وقف عندك اعمل بعرف ايش، سوي هيك اعمل هيك، اتقمص شخصيه الشرطي مع انه بس لابس هالبدله. هذا نفسه هالولد اللي لبسته هي شلحوا اياها ولبسوا توب اخته، هذا تبع الهيكل المدور، هذا تبع البنات تبع العيد، ايش بسموه؟ هذا فستان لبسوا اياه، وبصير بتصرف تصرفات أنوثية، صح؟ طيب ليش لما لبسناه ثوب الشرطة صار شرطي، ولما لبسناه ثوب الفستان انقلبت شخصيته أنوثية؟ لما؟ لأن للمظهر الخارجي أثر كبير في توجيه السلوك. إذن يا إخوة، إذا كان هذا الأثر يحدثه فيك مجرد تغييرك لمظهرك الخارجي، فكيف بأثره على الطلاب؟ لذلك لابد من الاهتمام بهذا الجانب بالصفات الخارجية لما لها من أثر كبير في الاستفادة، لاستفادة طلابك منك ولتأثرهم بسلوكك. الجانب الأول: البشاشة والابتسامة الصادقة. وما رآني منذ أسلمت إلا تبسم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بساما كثير التبسم، ولا يمكن لأحد إذا ما رآك متبسما أن لا يتبسم. إذن البشاشة والابتسامة الصادقة، هذا عنوان المعلم الناجح الذي يستطيع أن يثري أخلاق طلابه بالأخلاق الفاضلة. أيضا من الجوانب حسن الشكل والمظهر، وقد أسلفت في الحديث عن مسألة المظهر. لازم معلم القرآن يلبس طاقية ويلبس جلابية؟ شرط أنه يلبس هذا اللباس؟ إن استطاع فحسن، وإن كان مثلا مثل إحنا في تركيا يعني ليس هذا الثوب منتشرا وهذا لا مشكلة، المقصود أن يكون ثوبك حسنا وهندامك جميلا ومهتما بشعرك بلحيتك بهيئتك بشكل جميل متزن، من غير أن تلبس مثلا الألبسة الصارخة وهي الموضات الشبابية الغريبة، هذا يخل من صفات معلم القرآن الكريم. إلا أنك المطلوب أن تلبس لباسا يكون فيه شيء من التكامل والاتزان والتوازن وحسن المظهر. واضح يا إخوة؟ أيضا مما يلزم في الصفات الخارجية سلامة النطق وحسن البيان. بمعنى يا إخوة، كثيرا ما تجد لفظا لحرف منتشرا بين الناس في منطقة معينة، ما سببه؟ النقل السماعي، كل أبناء المنطقة بينطق الجيم الجبل، جيتو جينا الجاج، إذا كن الكل بيلفظ هذا اللفظ ينتقل فوريا إلى الأبناء ويصبح هو اللفظ المعتمد لحرف الجيم. إذن سلامة النطق هذا المعلم إذا ما كانت مخارج حروفه صافية، طيب إذا كان فيها ضعف لابد أن يجتهد، لأن هذا من المعرفة التخصصية، لابد أن يكتسب شيئا من المعرفة ثم يطبقها سلوكيا حتى يكون نطقه سليما وبيانه حسنا وفصيحا. إذن هذا الجانب يا إخوة مهم، لأن معلم القرآن الكريم يمارس دوريا ويوميا يعني أسلوب التلقين مع الطلاب، وهذا ينعكس فيهم وفي طريقة لفظهم، فكلما كان حسن الأداء انعكس هذا في سلوك الطلاب. أيضا سلامة الجسم من الأمراض، عادة لو كان أحدهم مثلا معه مرض مثلا منفر بسبب بعد بينه يعني مسافة بينه وبين الطلاب، مسافة التأثير تقل، لو كان مثلا مريضا بمرض يلزمه الذهاب المتكرر إلى مستشفيات كل يومين ثلاثة أخذ عطلة يومين عبين ما يروح يتعالج ويعمل ويرجع، كل شوي مثلا ساعة ما بيستطيع يجلس قام ليأخذ العلاج، خصوصا إذا كان من الأمور المزمنة والأمور التي تحتاج إلى نوع من العلاج المتأخر، فهذا يا إخوة يؤثر في إنجازية الحلقة، فكلما كان سليما من الأمراض التي تحتاج إلى انقطاع عن الحلقات كان أفضل في إنجازية هذه الحلقة وقطف الثمار منها. ختاما الصفات المهنية، ماذا نعني الصفات المهنية؟ إيش يعني صفات مهنية؟ صفات تعكسها المهنة عليك، بمعنى أمور تتطلبها المهنة. طبعا العمل القرآني هو رسالة، لكن نحن فقط من أجل التقسيم التربوي تسمى بالصفات المهنية، وإلا فإنك على مقام عظيم وثغر كبير. رسالة القرآن رسالة اختارها الله عز وجل، واختارك الله عز وجل لإيصال هذه الرسالة، فهو مسألة رسالية بالدرجة الأولى. إلا أن هناك بعض الصفات التي تتعلق بهذا الجانب، أولها الخبرة التربوية، هنا قلنا المعرفة التربوية في الجانب المعرفي، لكن حاليا نتكلم عن الصفات المهنية، قلنا ماذا يا إخوة؟ الخبرة التربوية. الفقرة السابقة كان الإمام مالك إذا خرج إلى درس الحديث يريد أن يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وتوضأ ولبس أجمل ثيابه وتعطر بأطيب الطيب، ثم خرج وعليه السكينة والوقار حتى يحدث بحديث رسول الله تعظيما لرسول الله. وكان يقول الشافعي إيش يسوي بالورقة؟ كنت أصفح الورقة صفحا رقيقا بين يدي مالك مهابة له، يعني يعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين يحدث به الناس. انظر كيف انعكس هذا في نفس الشافعي الطفل الصغير الذي يتعلم بين يدي الإمام مالك. واضح يا إخوة؟ الخبرة التربوية أظن يعني المعنى واضح في أذهانكم جيدا، هذا أساس فيما يتعلق بالصفات المهنية، المهنة، رسالة القرآن الكريم تتطلب من المعلم أن يكون ملما بالمعارف التربوية قدر الإمكان، ثم يحاول أن يكتسب هذه الخبرة من خلال استفادته من إخوانه المتمكنين في الحلقات، من خلال اطلاعه على الكتب وما أكثرها تلك التي تكسبك يعني معلومة معرفية تحاول أن تترجمها في سلوكك قدر الإمكان. مما تتطلبه رسالة القرآن الكريم قوة الشخصية. طبعا قوة الشخصية يا إخوة لا تعني رفع الصوت ولا تقطيب الحاجبين ولا استخدام الألفاظ النابية وعلو الصوت، لا. سنتكلم إن شاء الله تعالى في ثنايا اللقاء عن كيف يحقق المعلم، كيف يكسب المعلم حب طلابه مع المحافظة على الهيبة والاحترام. فله عدد من الجوانب التي لابد أن تراعى في أثناء التعامل مع الطلبة، ألقي عليه الضوء إن شاء الله. أيضا من الصفات المهنية الرغبة الذاتية في التعليم، أن يكون قيامه على تعليم القرآن مسألة نابعة من داخله، لديه رغبة في إيصال هذه الرسالة، هو يعظم رسالة الله إلى الناس يريد أن يوصلها، لديه رغبة ذاتية يندفع من داخله للبحث عن أفضل الأساليب، يعني الذي تجد عنده رغبة ذاتية في التعليم يا إخوة. هناك من الناس بيقول لك أنت كم خبرتك؟ بيقول لك أنا 30 سنة معلم. بعضهم في الحقيقة 30 سنة متراكمة من الخبرات، بعضهم أول سنة درسها اكتسب فيها خبرة ثم أصبح يكرر هذه الخبرة 30 مرة، نفس الدفتر الأصفر اللي كتبه من 30 سنة هو نفسه بيجي بيفتحه الصفحيات وبعدين بطل يفتحه أصلا، خلاص ما عاد بده يفتحه، رمى. أنا هاي معلوماتي حجمي هكذا في هذا الجانب، هذا لا توجد لديه رغبة ذاتية في التعليم. الذي عنده رغبة ذاتية دائما يبحث عن الجديد، عن أفضل الأساليب، يطور نفسه باستمرار، يقرأ باستمرار في هذا الجانب، يبحث من خلال إخوانه الذين يجدهم على مرتبة متقدمة في هذا الجانب، يذهب إليهم يستفيد منهم، يلاحظهم كيف يطورون أنفسهم، يقرأ على الإنترنت، يتابع بعض الحلقات المنتشرة المنثورة، يحاول أن يطور من هذا التخصص وهذا الجانب في حياته. أختم بالانتماء المهني للمعلم، بمعنى غالبا المؤسسات القرآنية تقوم على رعايتها مؤسسات، كلما كانت رسالة المؤسسة، كلما كان معلم الحلقة مؤمنا بهذه الرسالة كان أداؤه أفضل. الانتماء المهني للمعلم يشتمل على عدد من الجوانب، منها الإيمان برسالة هذه المؤسسة، منها الانتظام والانضباط في شروط عمل هذه المؤسسة، كلما كان منتميا لهذه المؤسسة كلما كان انضباطه بما يصدر عنها من قرارات وأوامر وتوجيهات وخطط يكون تنفيذه لها بدرجة أكبر وبروح مندفعة بدرجة أكبر. إذن الانتماء المهني للمعلم يا إخوة هذا أساس، كلما كنت مؤمنا برسالة هذه المؤسسة، أنا بعرف الله مثلا هيئة الشام الإسلامية مؤسسة إسلامية تحمل فكرا إسلاميا معتدلا، لديها عمل قرآني ضخم كبير، لديها عمل دعوي في الجانب النسائي، أثرها كبير في المجتمع، لها فتاوى اعتمدت في كل الفصائل مثلا، لها مجلس علمي متمكن بدرجة عالية ويتبعه كثير من القيادات الشرعية في الداخل. لما أرى هذا العمل الكبير لهذه المؤسسة ثم أرى نفسي في إطار هذا العمل مؤمنا به، بثماره، بما تحمل هذه المؤسسة من رسالة وأهداف واستراتيجيات، هذا ينعكس تماما علي من حيث العمل، بالانضباط بالوقت، من الالتزام بالتقارير، الالتزام بالخطط، رفع الانضباط بأوقات العمل، كل هذا ينعكس من صفة الانتماء المهني للمعلم.